صديقاتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دورة تقريب فقه الصلاة. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة والقلوب العامرة بالإيمان التي جاءت لتتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين على آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. واحد القرآن المخدة الصغنونة اللي انتوا شايفينها دي، سبحان الله، يعني الواحد بتبقى فيه حاجات قدامه وبينساها. دي كانت، حبيت أوريكم حاجة من ذكريات، يعني كان فريق العمل في أول حفلة عملناها، حفلة كبيرة يعني عملناها في المسجد. كانت الحفلة دي نهاية دورة، مش فاكرة دورة المخارج ولا دورة حفظة بس فاهمة، مش فاكرة كانت أنهي دورة فيهم. فكان الفريق مسمي نفسه واحد القرآن. فعملوا المخدة دي، وكانت ذكرى من الحفلة دي. بجد يعني حاجات، كان أجمل فريق، وهو معايا على فكرة لغاية دلوقتي، اللهم بارك، معايا لغاية دلوقتي في الإشراف كلهم. تنظيم بقى الحفلة وجو الحفلة وأكل الحفلة وشرب الحفلة والحاجات دي وهدايا الحفلة وكده. من يوم طبعا أي حد بيعرفني في الإشراف بيتعب قوي وبيتسحل صراحة، فهم كانوا معايا بقى، وحتى الآن هم معايا الحمد لله. يعني الكلام ده يعني لا يقل عن 8 سنين أو أكتر أو 7 سنين. فربنا يديمكم نعمة، وربنا يا رب دايما يجمعنا على مأدوبة القرآن. من كتر إعجابي بالفكرة أي الناس اللي في الزوم جايين يشوفوا المخدة، ماشي. عملتها أيامها ختم لي، يعني الختم بتاعي بقى الشكل بتاعه واحد القرآن، يعني كان مسجد أباظة واحد القرآن. فالحمد لله، ربنا يا رب يديم أفراحنا وتجمعنا على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلا وحقا وصدقا والله العظيم. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. لما تبقي مع أختك في الله في مجال عمل لله، وتنقطعي وتسيبيها وتزعلي منها وتروحي وتيجي ويحصل خلاف وتنقطع العلاقات، معلش يعني اسمعيها مني وخديها نصيحة، العلاقة دي ما كانتش في الله، كان داخل فيها دنيا، كان داخل فيها أهواء، كان داخل فيها حاجات حظوظ نفس، لكن ما كان لله ده ما اتصل. فعلا خفض بقى الجناح، ازعل منك شويه بس بجاهد نفسي، بحس ان هو مش يعني هكذا. ربنا يحبهم يا رب ويحبك يا شيماء، وانا كمان بحبهم جدا. بس فاللهم لك الحمد ولك المنه، هذا الدوام ده بفضل الله سبحانه وتعالى اولا علينا، ثم بتزكيه النفس دائما وابدا. تزكيه النفس ليس ان احنا انا ازكي نفسي، ولكن إن أنا أطهرها، أطهر النفس، أطهر الأضران اللي جوا نفسي، وهكذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على في خير مقام، اللهم آمين. يلا بينا نبدأ النهاردة إن شاء الله حلقتنا. وطبعا لازم أنوه إن شاء الله يوم الأربعاء في أول اختبار، مش فاكرة رقم كام في دورة الصلاة، ده الاختبار اللي جاي، اللهم آمين. اللهم أمين وإياكم أخواتي، أحبكم ربي ورضي عنكم يا رب. الامتحان هو ده الاختبار، هيبقى رقم كام يا أماني؟ الرابع إن شاء الله. الرابع. وفي الأحاديث من فين لفين؟ من الحديث 41 المفروض إلى 50، بس مش عارفة بقى حضرتك هتشوف إيه. من 41 إن شاء الله. من 41 يعني إن شاء الله الاختبار هيبقى داخل فيه الامتحان، هيبقى داخل فيه الحديث 41 لغاية الحديث 50 إن شاء الله. 50 هناخده النهاردة، مش طويل يعني إن شاء الله الحديث ده مش طويل، فبإذن الله يعني هيدخل فيه إن شاء الله. تمام. حبيبتي يا أخت زينب، هزعل منك ليه؟ بس أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يأتي، يعني لا يأتينا بزعل، وأن لا يأتينا بنزغ من الشيطان أبدا، اللهم أمين. طيب هنذاكر كويس باب السهو، هنذاكره كويس، هنذاكر مسائله كويس، مش هسأل فيه كتير، مش هجيب فيه أسئلة كتير عشان برضه ما تبقوش خايفين ومرجوفين، خلاص. وأنا كمان بحبهم، ربنا يبارك فيهم يا رب. دائما وأبدا كده حضور أطفال وأبناء أكاديمية أصلها ثابت كده، منورين في كل مكان، ربنا يعزهم ويرفع قدرهم. فما تخافوش من الاختبار، لكن لازم تذاكره، يعني ما تخافوش، إن شاء الله هيجي سهل ويسير، بس إن شاء الله برضو لازم تذاكره، تمام؟ طيب هناخد النهاردة الحديث رقم 50، لأن إحنا تقريبا، ولا إحنا ما كملناش ال 49 اللي هو الإبراد، مش كده؟ ايوه يا استاذه، ما كناش كملناه. تمام، هناخد النهارده علة الإبراد، بس طبعا الأخوات بيذكروني جزاهم الله خير الجزاء بالفقرة اللي احنا كنا بنبدأها، وأنا طبعا الشيطان كالعادة يأتي لينسيني ويلهيني عن فقرة بنصلي ليه؟ بنصلي ليه؟ طبعا كانت مهمة جدا وبتجدد عندنا الإيمانيات. بيقولوا لي اوقف الاكاديميه اسبوعين، الاطفال عمالين يسالوا امهاتهم هو ده دلينا ولا ليكو؟ لهم يوم الخميس بس. الله المستعان. طيب بنصلي ليه؟ لان الصلاه تنهى عن المنكرات وتعصم من الشهوات. قال الله سبحانه وتعالى: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. الإقامة، أقم الصلاة، كلمة الإقامة من إقامة العود، من أقام العود إذا هو قومه، خلاص. يعني إقامة، الإقامة تأتي من أقام العود. يعني إيه أقام العود؟ يعني قومه. والصلاة تسمى أيضا من معانيها، من معاني كلمة الصلاة، الدعاء. ليه؟ لأنها تشتمل على الدعاء، إحنا بندعي كل يوم في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ده لوحده دعاء، غير بقى دعائك في السجود، غير غير غير، خلاص. الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من الأفعال التي حث على توفية حقها بلفظ الإقامة. كثير جدا من الأفعال ربنا سبحانه وتعالى لما أراد إن هو إنه يبين لنا إن علشان نوفي العمل ده لازم نعمله، عشان نعمله كويس يبقى لازم هنقيمه، خلاص، فسمى أفعال كتير جدا بلفظة الإقامة. زي مثلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذا هنا معنى الإقامة يعني: ولو أنهم أقاموا التوراة، أي أخذوها وفهموها وتدبروها وعملوا بما فيها. ثم الله سبحانه وتعالى أيضا يقول: وأقيموا الوزن بالقسط. هنا تنبيها على الحفاظ على العدل وتعديل اي خلل يحصل في هذا الميزان، اللي هو الميزان بالعدل في الدنيا. اذا اقامه الصلاه ايضا هي يعني ايه؟ زي ما احنا بنقول ايه كده، تقويم، او يعني ان انت بتقومي هذا الاداء بتاعك. فاقامه الصلاه ده ان انت بتقيمي العود صح. اقامه الصلاه منها توفيه الحدود، ادامه الصلوات، تخصيصها بلفظه الاقامه اقم الصلاه، ده تنبيه على انه لم يرد ايقاعها فقط. الله سبحانه وتعالى لم يرد ان احنا نصلي وخلاص، عشان كده قال اقاموا الصلاه، اقام الصلاه. عشان كده الله سبحانه وتعالى هنا لم يامر بالصلاه، ولم يمدح بها الا بلفظ الاقامه. الله سبحانه وتعالى في اي موضع في القران، في اي موضع في القران مدح المصلين، مدح الذين يقيمون الصلاه، ما مدحش المصلين، خلاص كده. والمقيمين الصلاه، الذين يقيمون الصلاة، وأقم الصلاة. إذن إقامة الصلاة هو الإتيان بها إتيانا كاملا. ليه؟ عشان تحققي المقصود منها، اللي هو إيه؟ اللي هو إن أنت تتوجهي بكلياتك إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنت تخشعي في الصلاة، إن أنت تقبلي عليها بجمعية قلبك، اللي أنت تمتنعي بالصلاة دي عن الفحشاء والمنكر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يمدح المصلين، يعني ما قالش مثلا إيه الذين يصلون، أو الذين يصلون، أو مثلا وصلي، لا ما قالش كده ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه؟ لأن هو لا يريد الصلاة نفسها ذاتها، ولكن يريد إقامة الصلاة. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى اللفظة الوحيدة التي أتى فيها في القرآن بكلمة المصلين أتى بها في سورة، ها، في سورة الماعون، وجاءت في معرض الكلام عن النفاق. العملي اللي هو ايه؟ فويل للمصلين. يبقى هنا ذكر ايه بقى هنا؟ المصلين الذين هم على صلاه عن صلاتهم ساهون. يبقى معنى كده ان اللي بيصلوا كتير، عشان كده انت لما تيجي تسالي ايه؟ تقولي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، تسالي نفسك الله ده الدنيا كلها فحشاء ومنكر يا جماعه، ده الدنيا كلها افعال منكره، ده الدنيا كلها بتحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا. طب ايه ليه هي الصلوات ما بتنهاش عن الفحشاء والمنكر؟ لان الصلاه هنا المصلين كثر اللي بيصلوا كتير، لكن اللي بيقيموا الصلاه قليل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحاج قليل والراكب كثير. كتير قوي قوي قوي، ملايين بيطلعوا الحج، اسال الله ان يرزقنا حجا قريبا يا رب، حجه تامه، كتير بيطلعوا يحجوا. طب كم واحد بقى بيحج صح؟ فالحج قليل والراكب كثير. اما قول الله سبحانه وتعالى ان الانسان خلق هلوعا الى اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، خلاص الله سبحانه وتعالى لم يذكر مفردا عن معاني الاقامه، بل وصفهم بقوله الذين هم على صلاتهم دائمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هتقولي لي طب ما هو في سوره المعارج قال هو المصلين، اه بس كملي الايات، المصلين اللي هم عاملين ايه؟ جاب صفه من صفاتهم اللي هم الذين هم على صلاتهم دائمون، الى قول الله سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. طيب الصلاه الخاشعه التامه بتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وبتقود الى الخير والمعروف، عشان كده تلاقي ان اهل هذه الصلاه هم اكثر الناس استقامه، مش اي صلاه، مش اي صلاه يا جماعه، احنا كلنا بنصلي بس مين اللي صلاته بتاثر فيه الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فاذا صلحت الصلاه صلح سائر عمل المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله. يبقى هي دي. اذا الصلاه اللي هي المقامه اللي هي فيها اقامه للصلاه فعلا، هي دي اللي ايه؟ هي اللي بتصلح الانسان، هي اللي بتصلح عمله. الصلاه الخاشعه بتطيب القلب وتطهره وتزكيه. لو فعلا بنصلي ليه؟ بنصلي عشان ننقي قلوبنا، بنصلي عشان نطهره. والله والله العظيم وربي هذا حق. تعالي كده في ليله كده تبقي انت قايمه تصلي وانت فعلا حاسه ان انت محتاجه تصلي، مش بس اداء واجب. مش معنى كده ان انا لو مش محتاجه اصلي او ما حسيتش بالاحساس ده ما اصليش، لا طبعا، لا هتصلي وهترغمي نفسك حتى لو هي كارهه على الصلاه. لكن تعالي كده في ليله انت حاسه ان انت محتاجه قوي تصلي، وروحي صلي كده واقعدي فضفضي كده واتكلمي مع ربنا سبحانه وتعالى، قولي له اللي في نفسك وقولي له انا نفسي في كذا يا رب، وكذا وكذا وفيا كذا وعامله كذا ونفسيتي فيها كذا ونفسيتي تعبانه، واصرف عني يا رب عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، وادخلني الجنه واديني كذا واعطيني في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. واتكلمي براحتك كده، شوفي كده نفسك هتطيب ولا لا، شوفي كده هتحس بعدها ان انت نضفتي من جواكي، اتغسلتي كده ولا لا. عشان كده بنقول الصلاه الخاشعه تطيب القلب. ومن هنا يا جماعه يعني انا صراحه مع كل الاحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل، انا بحس ان قيام الليل ده يعني دي حاجه كده مني يعني كده اجتهاد، يعني اشمعنى صلاه قيام الليل كده هي اللي زي ما يقولوا ايه ليها هذا الوضع الخاص؟ اصل صلاه قيام الليل تحس ان انت ايه بتختلي فيها بالملك كده، يعني محدش بيبقى قاعد لك بمعنى اصح، يا الناس نايمه يا الناس ما اللي هي عنك، يا يعني تحس ايه مفيش تليفونات مفيش باب مفيش كل شويه مش عارفه مين يخبط، تحس كده ان انت مركزه، مركزه عايزين نقول مركزه في الخشوع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. عشان كده القلب لما الواحد بيصلي صلاه خاشعه قلبك ده تحس ان هو ايه بيتغسل، والله بجد بيتغسل فعلا. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا يصلي الليل كله فاذا اصبح سرق، ايه ده فلان ده بيقعد يقيم الليل كل الليل بيقيم صلاه، ولما بيصبح الصبح بيروح يسرق. قال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول، او قال ستمنعه صلاته، هيجي في يوم والصلاه هتمنعه. وقال الحسن البصري الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم تزد صاحبها إلا بعدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورأى قوم شعيب عليه السلام أنه لم يكن يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة، وكان كثير الصلاة فرضها ونفلها، ويقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر قالوا له إيه بقى؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وكأنهم بيقولوا له إيه؟ هو أنت قاعد طول الليل طول الليل بتصلي، ودي يعني وعمال تعظم الصلوات بالشكل ده، وبالرغم من كده جاي تأمرنا ان احنا نترك ابائنا واجدادنا ونترك دينهم ونعمل في اموالنا اللي احنا عاوزينه. لا لا لا، انك انت الحليم الرشيد، انت بتقول ايه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، الله اكبر، فانه دأب الصالحين قبلكم، وقربة الى الله تعالى، ومنهات عن الاثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا بفضل قيام الليل. طبعا صلاة الوتر إن شاء الله حلقة مهمة جدا جدا، المرة إن شاء الله الجاية أو اللي بعدها هتبقى حلقة مهمة جدا عن قيام الليل والوتر وأشكال صلاة الوتر، وكل ده إن شاء الله هناخده بالتفصيل. ويعني طبعا إن شاء الله أنا أبشركم إن خلاص المذكرة الرابعة اللي أنا بعمل فيها دلوقتي دي هتبقى آخر مذكرة في مذكرات فقه الصلاة، فيها طبعا مواضيع كتير، ومواضيع كتير برضو يعني محتاجينها، صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة المسافر المهمة قوي دي، برضو القصر في السفر، كل ده إن شاء الله هناخده في المذكرة الرابعة. فإن شاء الله بأمر الله أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله إن إحنا بإذن الله بأمر الله بدون أي إن شاء الله شر يصيب أحد فينا ننتهي من فقه الصلاة كله قبل رمضان إن شاء الله بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، فهو ولي ذلك والقادر عليه. يلا بينا نبدأ الحلقة النهاردة بحديث الإبراد اللي احنا كنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت. هنتكلم عن علة الإبراد، وخدنا طبعا موضوع الإبراد ده اللي هو تأخير صلاة الظهر مثلا عن ميعادها، صلاة الظهر عن ميعادها لقرب العصر حتى تنكسر حدة الشمس. واتكلمنا في اختلاف أهل العلم في العلة التي شرع لأجلها الإبراد بصلاة الظهر على أقوال. قلنا القول الأول: المشقة على من بعد عن من المسجد بمشيه في الحر، وعلى هذا فيختص الإبراد بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأماكن المتباعدة. يعني بمعنى أصح إيه، ما بقاش أنا مثلا قاعدة في البيت ومشغلة التكييفات والدنيا ظل ومفيش مشكلة خالص، وأقول إيه أصلا أنا سأبرد في صلاة الظهر. طب ما هو أصلا المفروض إن هو إيه، ده القول الأول. على القول الأول إن أنت في البيت ما عليكيش إبراد، الإبراد ده للي إيه، للي بيمشي في الحر عشان يوصل للمسجد. القول الثاني: شدة الحر كالصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين تمنع صاحبها من الخشوع فيصلي وهو غير مرتاح ومقبل عليها، فشرع الإبراد لتحصيل لب الصلاة اللي هي الخشوع. فعلى هذا فلا فرق بين من يصلي وحده أو جماعة، ما فيش فرق بقى، سواء بقى إيه يعني في حر شديد وأنا مثلا ما عنديش مروحة في البيت فلي أن أنا إيه، أن أنا أبرد خلاص كده. يبقى القول الأول قالوا أن الموضوع ده بيختص بصلاة الجماعة ولما الاماكن بتبقى بعيده، والقول الثاني قالوا ايه، لا والله ده الموضوع ده ملوش دعوه بصلاه الجماعه ولا الاماكن البعيده ولا كلام من ده، الموضوع ليه علاقه بايه، بان الواحد يبقى حران وخلاص، واللي انا لو حرانه قوي وهصلي الموضوع هيخرج مني من منطقه الخشوع، وبالتالي انا مش هركز في الصلاه وهبعد عن لب الصلاه اللي هو الخشوع والاقبال على الله. الراي الثالث قالوا: وقت التسعير وتنفيس جهنم. قالوا ان الوقت ده، قالوا العله من الابراد خلاص، ان ايه، إن الوقت ده بيبقى وقت اللي هو تنفيس جهنم. يعني إيه؟ أذن الله سبحانه وتعالى لجهنم في نفس في الإيه؟ في الصيف ونفس في الشتاء، فنفس الصيف اللي هو الحر الشديد قوي ده. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها. الله أكبر، يا رب سلم يا رب، النار بتشتكي لربنا. فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والراجح والله أعلم أن سبب النهي عن إيقاع الصلاة حال شدة الحر أن هذا الوقت وقت شدة تسعير النار، كما نهى عن الصلاة وقت تسجير النار ووقت مقارنة الشيطان اللي هو وقت ما بعد العصر ووقت ما بعد الفجر. ففي حديث عمرو بن عبسة: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة اللي هو بعد العصر، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي. لا، دي الوقت اللي هو قبل الظهر بتلت ساعة، فإذا أقبل الفيء فصلي، يعني لما يبقى فيه ظل، فإن الصلاة مشهودة محضورة. إذا العلة منصوص عليها شدة فيح جهنم اللي هو الرأي الثالث، وينتج عن ذلك عدم إقبال النفس على الصلاة كل الإقبال، فلا يحصل الخشوع في الصلاة. وهذه العلة عامة يشترك فيها الرجال والنساء من صلى في المسجد أو بيته، والله أعلم، اللي هو شدة الحر. المذكرة على قناة التليجرام طبعا بتاعت فقه الحديث، نزلوا يا جماعة رابط قناة التليجرام، لو هتعرفوا تنزلوا رابط المذكرة كمان يبقى جميل. طيب حد الإبراد بقى. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. يعني إيه أبردوا؟ يعني أخروها لما يبقى في برد في الجو. يعني قوله حتى رأينا فيء التلول يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، أو إلى آخر وقتها، فالتلول منبطحة غير مرتفعة، فلا يظهر لها فيء إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. وفي رواية: حتى ساوى ظل التلول. يعني بمعنى أصح إن هم أخروا الصلاة لغاية آخر وقت قبل العصر. ففي هذه الرواية يكون آخر الظهر حتى يكون أخر الظهر، حتى لم يبق إلا فيء الزوال، وهذا آخر الوقت. فإن قيل لعله أخر الظهر فجمعها مع العصر، فيقال هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه حديث صحيح صريح في الجمع، إن هو جمعهم هما الاثنين مع بعض، لا، وهو حال إلا في حجة الوداع، وتقدم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. يبقى معنى كده إنه إيه؟ بيأخر الظهر لآخر وقت قبل صلاة العصر، بس مش بيجمع الاثنين مع بعض. خلاص؟ فتؤخر صلاة الظهر حتى لا يبقى من وقتها إلا ما يتسع للأذان والوضوء وصلاة الفرض والسنة الراتبة القبلية والبعدية، فإذا كان الناس جماعة يدخل وقت العصر فيؤذن لها فيصلوا. يبقى الإبراد اللي هو إزاي؟ اللي هو احنا بنقول فيء التلول، الفيء اللي هو الظل، خلاص، التلال، التلال كده، التل ده حاجه صغيره كده، مش جبل عالي، لا، حاجه صغيره كده، فالتل ده ما بيبقالوش ظل الا في الاخر قبل صلاه العصر، تمام كده، لانه قصير صغير يعني. طيب فتؤخر صلاه الظهر خلاص قبل العصر. طب الوقت الحد يعني لغايه امتى؟ يعني مثلا دلوقتي مثلا العصر مثلا بيأذن 3 الا ربع، تمام، المفروض لو في ابراد مثلا، او مثلا قولوا في الشتاء بيأذن مثلا 3 ونص العصر، لو في ابراد مثلا، قصدي في الصيف مثلا 3 ونص العصر. طب لو في ابراد بقى هأخر الظهر لغايه امتى؟ هتأخري الظهر مثلا لغايه 3. ليه ده؟ لو عملت سنه الابراد. ليه؟ علشان الوقت بقى النص ساعه ده هيبقى فيها اذان العصر، وهيبقى فيها وضوءك للظهر، وهيبقى فيها صلاة الفرض بتاع الظهر، وهيبقى فيها السنة القبلية للظهر والسنة البعدية للظهر، ثم يؤذن العصر ثم الصلاة. وقدر شيخنا الشيخ محمد العثيمين التأخير إلى قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة، زي ما أنا حكيت لك بالظبط، قبلها بإيه؟ بنص ساعة. طيب الكلام ده برضو لمين؟ ها؟ اللي هو إيه؟ أنا مثلا قاعدة في حتة حر، ما فيهاش التكييفات، ما فيهاش هواء، ما فيهاش مراوح، ما فيهاش، حاسة بحر شديد جدا ومش قادرة، الحر بيمنعني إن أنا أقوم أصلي، تمام؟ هل يجوز لنا ان انا ابرد؟ يجوز، لان هي سنه اصلا، يجوز، تمام كده؟ طيب الابراد في رمضان. عندما يوافق رمضان شده الحر ووقت اجازه للطلاب، فالكثير من الناس يسهرون الليل ويتاخرون في الاستيقاظ، اللهم اعف عنا واغفر لنا يا رب. وربما شق عليهم الاستيقاظ في اول وقت الظهر، فالسنه الابراد لما تقدم، ولان ذلك ارفق بهم، فيقبلون على الصلاه وقت نشاط ورغبه، وقد أخذوا نصيبهم من النوم، لكن لا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. ده حد قد يعني ده حد أقصى للإبراد، إن هو يبقى قبل العصر بنص ساعة، ممكن أخر ساعة واحدة، ممكن أخر ساعة ونص، لكن ما أخرش خالص. قال ابن القيم: من علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. يعني مثلا يعني أسأل الله أن يهدينا ويهدي شبابنا. تيجي مثلا للشباب مثلا اللي بيناموا في رمضان، فتلاقيهم مثلا بيناموا 7 الصبح 8 الصبح، موبايلات بقى والهم اللي احنا عارفينه ده، تمام. تيجي مثلا دعاء جدو تديكوا حلقه بعد الفجر، تقعدكم للساعه 7 الصبح، تبقوا انتوا نايمين اساسا ايه على ما تدخلي سريرك وتقولي الاذكار، بتبقى 7 ونص 8، فبتلاقي نفسك نايمه طول النهار. خلاص كده؟ هل يجوز ليا ان انا بس مش كل يوم بقى، هو مش الديمومه بتاعت حضرتك ان انت هتبردي يعني؟ وبعدين كمان في نقطه، رمضان في السنين دي خلاص بدا يدخل في ايه؟ بدأ يدخل في جو الربيع، يعني مش هنقول السقعة، حتى في بيوتك. بس لو كان في حر فعلا، الإبراد يا جماعة، كلمة الإبراد يعني إيه؟ يعني في حر بيأذيني، فالحر ده بيخليني مش مركزة في الصلاة. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت، يعني بعد ما العصر يأذن أقوم أنا بقى إيه، أقول ما أنا بعمل بسنة الإبراد، أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. حكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر. فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله. لكن ما فيش بقى حر شديد كده ولا بتاع، يبقى إبراد إيه بقى؟ ها؟ يبقى إبراد إيه؟ ما فيش إبراد، يبقى أنت كده حضرتك إيه؟ بتاخدي رخصة في غير موضعها. طيب تمام. طيب ما يؤخذ من الحديث؟ استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. يا رب اللهم بلغنا رمضان يا أخوات، ونعمل أحلى حلقات إن شاء الله، بس يا رب بلغنا رمضان كده. استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الحرارة، أن الحكمة في ذلك اللي هو الإبراد هو طلب راحة المصلي ليكون أحضر لقلبه وأبعد له عن القلق. أن الحكم يدور مع علته، خلي بالك بقى اللي بتسأل أهو، خلاص خلوا بالكم بقى، الحكم يدور مع علته. فمتى وجد الحر في بلد؟ وجدت فضيلة التأخير، هعمل بسنة الإبراد. طب ما فيش حر يا جماعة، والتكييفات شغالة والمراوح شغالة والدنيا كويسة، طب خلاص بقى إبراد إيه؟ وأما البلاد الباردة فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها. ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير أن الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت، لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر، أنه يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملهٍ فيها. طيب الحديث اللي جاي ده بقى مهم قوي قوي قوي، يمكن احنا اتكلمنا عليه قبل كده في باب مواقيت الصلاة، لكن إن شاء الله النهاردة برضه هنفرد له وقت خاص، اللي هو قضاء الصلوات الفائتة. قضاء الصلوات الفائتة ناس كتير جدا بتسأل فيها، فنركز في الحديث ده لأن ده مهم جدا في تطبيقاتنا اليومية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. طيب لازم نفهم إيه هي أسباب فوات الصلاة. فوات الصلاة هشرح بس الحتة دي الأول كده، وبعدين إيه هقرأ من المذكرة تاني. فوات الصلاة يا جماعة بيكون إما بيكون للنسيان، إن أنا نسيت الصلاة دي، وإما أن يكون للنوم، أو إن أنا نمت والصلاة فاتت عليا. فمن تركها للنوم النوم عذر، لكن لا ينبغي للإنسان إنه ينام في الوقت اللي بيغلب على ظنه فيه إنه هياخد وقت الصلاة. لكن هل النوم عذر ولا مش عذر؟ النوم عذر. لكن ما أجيش مثلا قبل الظهر مثلا بربع ساعة وأنام، وأنا عارفة إن أنا لما أنام بنام. عارفين أنتوا القصة دي؟ يعني مثلا ممكن واحد يبقى عارف إنه لما بينام خلاص بينام، يعني بينام اللي هو النومة، يعني مش بيقوم منها دلوقتي خالص، قدامه 4 5 ساعات على ما يقوم من النوم. لا، ما حضرتك ما تبقيش عارفة ان انت هيفوت عليك الصلاة وتقولي انا هنام شوية واقوم، لا لازم تبقي مرتبة حالك خلاص كده. ولا لكن لو انا مثلا خليت فلانة تصحيني، ماما لو سمحتي صحيني انا هنام شوية بس وصحيني، تمام؟ لو انا وكلت حد يصحيني ناسي مثلا وما صحانيش، انا مثلا نايمة ساعة الفجر تمام، وقلت مثلا لامي صحيني ساعة الفجر وما صحتنيش، نسيت وما صحتنيش لغايه ما الشمس طلعت او حتى ارتفعت، انا دلوقتي عليا ذنب ولا انا معذوره؟ معذوره. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظه. طب لو نام واستغرق في النوم وما حدش صحاه، او كانت عادته ان هو بينتبه ساعه الفجر مثلا وما انتبهش وغلبه النوم، فهو معذور. فهو معذور لانه ايه؟ خلاص احنا زي ما بنقول كده ايه؟ ليس في النوم تفريط. طب يصلي امتى بقى؟ يعني دلوقتي نمت قبل الفجر مثلا بساعتين بثلاثه باربعه، وقلت مثلا لزوجي لزوجتي لبنتي لابني لامي يصحوني، تمام كده؟ وما صحيتش ساعه الفجر، وصحيت امتى؟ الساعه 7:30 الصبح مثلا، خلاص كده؟ بس ايه؟ انا واخده احتياطاتي وقايله للناس حواليا يصحوني، ومظبطه حالي ان انا هصحى ان شاء الله، وناويه وظابطه منبه وعامله كل حاجه، وما قمتش. بتحصل كتير، نسال الله ان يعفو عنه. جاء في الحديث كما في الحديث اللي معانا ده: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. ايضا اذا غفل عن الصلاه، يبقى احنا خدنا الاول اول حاجه ايه؟ النوم. طيب ايه الغفله بقى؟ انا مثلا غفلت عن الصلاه، انشغلت، نسيت وقت الصلاه، جيت مثلا من سفر انشغلت مثلا، جيت افضي شنط واحط مش عارف ايه وارتب ايه، وقلت انا رايحه واصلي مثلا خلاص، او اخرتها معتقدا ان هو ايه، ان انا هصليها. يعني انا اخرتها مثلا، انا مثلا ايه، هصلي المغرب اهو تمام، واي لقيت طب انا هصليها حالا دلوقتي، وبعمل كذا، انا بس بظبط كذا عشان احنا نازلين مسافرين، او خلاص. ايضا الناس يعتبر معذور، ايضا الناس يعتبر معذور، بس انهي ناسي؟ خلي بالك الله سبحانه وتعالى يعلم ما في، يعلم السر واخفى. انهي ناسي؟ الناس بجد، مش الناس اللي هو متعمد النسيان، اللي هو مش مشكله بقى، ربنا غفور لما اخلص من، انتوا شايفين يا جماعه انا مشغوله ازاي، لا لا لا، اللي هو فعلا انا عامله حسابي ان انا اصلي المغرب فعلا، ومجهزه الاسدال وكل حاجه، بس الوقت بسرعه فات عليا. وبرضه بتحصل للبني ادم كتير حاجه زي كده، ايضا هذا معذور. طب يصليها امتى بقى؟ اذا تذكرها. اذا تذكرتيها بادري بالاداء، حتى لو كان في وقت النهي. طبعا حتى لو كان في وقت النهي، انا نايمه والفجر راح عليا، بس ايه، انا نايمه وحاطه في دماغي، احطه تحت الكلام اللي انا بقوله ده 100 شرط، زي اسئله الامتحان بقى، نام الدعاء واخذت بالاحترازات ان تصحى لصلاه الفجر، وبيتت النية بالاستيقاظ لإيه، تصحى دي بالاستيقاظ لصلاة الفجر خلاص، ثم غلبها النوم واستيقظت في الثامنة صباحا. هل تصلي أو لا؟ فاستيقظت في مثلا نقول إيه، السادسة والنصف صباحا خلاص، اللي هو وقت النهي عن الصلاة، تمام كده. هل تصلي أم لا تصلي؟ أصلي ولا ما أصليش؟ لا، طالما تذكرت صلاة الفجر بعد أن شرقت الشمس وقبل ما ترتفع، هصليها في الوقت ده، ولو كان وقت إيه؟ ولو كان وقت نهي. برضو لو أنا افتكرت صلاة العصر أو صحيت لصلاة العصر وخلاص الشمس ما فيش، الشمس يعني المغرب خلاص هيأذن، أأخرها؟ لأن المفروض ده وقت نهي، لا ما تأخرهاش. كل الكلام ده إحنا خدناه على فكرة، كل الكلام ده خدناه، بس اعتبروا الحديث ده مراجعة. خلاص برضو هكذا، لو إنسان غفل ونسي صلاة الظهر مثلا ولم يذكرها إلا بعد صلاة العصر، هيصليها في الوقت ده. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. في هذا الحديث قيل معنى الآية: أقم الصلاة لتذكرني بها، وقيل معنى الآية: أقم الصلاة إذا تذكرتها، والمعنيين صحيح وما فيش ما بينهم خلاف أو تضاد. خلاص طيب، تعالوا بقى نشوف اللي مكتوب معانا في المذكرة. الصلاة لها وقت محدد في أوله وآخره، لا يجوز تقديم الصلاة قبله، كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد. مثلا يبقى الأذان بيأذن وتلاقي الأخت إيه، راحت قايمة مصلية، حبيبتي لسه الأذان بيأذن، لسه وقت الصلاة أصلا ما دخلش عليك، أنت مستعجلة ليه؟ تمام كده؟ يبقى ولا قبل الميعاد ولا بعد الميعاد. فإذا نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم والعذر. ليه؟ ليه الإثم لعذره؟ اتعذر بإيه؟ اتعذر بالنوم. أنا نمت مثلا خلاص، ما خدتش بالي، نسيت، تعبانة، راحت عليا نوم علشان عندي برد شديد، باخد علاج بينيمني. ليس ما جعل عليكم في الدين من حرج، الله سبحانه وتعالى ما أغلق لنا باب في الشريعة إلا وفتح لنا أبواب، وهذا من فضل الشريعة علينا ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا. تبقى انت مقصرة وحالتك حالة، وطول النهار عمالة تنمي وتجيبي في سيرة الناس، وطول النهار مش عارفة بتعملي ايه، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب، يقول لك مش بس اخليك تصلي، لا، ويا ستي لو راحت منك الصلاة ليكي وقت تاني تقضيها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يبقى الشريعة ما اغلق لنا فيها باب الا وفتح لنا امامها ابواب. فعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها، ولا يجوز تأخيرها، فإن كفارة ما وقع لها من التأخير المبادرة في قضائها. بمعنى أصح، مش أنت تأخرتي في أن أنت تجيبي الصلاة في ميعادها؟ إيه الكفارة؟ أنك بسرعة تقومي تصليها لما تفتكريها، بسرعة تقومي تصليها، مش بقى تتقاعصي. بمعنى كتير بتحصل الحكاية دي على فكرة، ركزوا معايا. أجي مثلا إيه، انا خلاص نمت وراح عليا مثلا صلاة الفجر، خلاص فالفجر بيأذن امتى حاليا؟ 5:15، 5:30. طيب الساعة بقت 7:30 وقمت من النوم، يا نهار ابيض راح عليا الفجر، معقول كده يا جماعة؟ طب ما حدش صحيني، تمام؟ فانا لما قمت 7:30 كده وقعدت انتبه وزعقت زعقتين، طب خلاص بقى الساعة 7:30 بقى مش هينفع اصليها دلوقتي، انام بقى ويقوم نايم. لا غلط كده بقى، كده انت تقسم. ليه؟ لان حضرتك في كفارة للعمل، للكارثة اللي انت عملتها دي، اللي هو ان الصلاة راحت علينا. خلاص ايه بقى، ايه الكفارة بتاعتها؟ انك تصليها اول ما تفتكرها. خلوا بالكم من المثال ده، لان المثال ده بيحصل كتير، وانا متأكدة انه بيحصل كتير في البيوت، اللي هو ايه، ما خلاص بقى راحت عليا وانا الصلاة راحت خلاص، طب انام بقى وما اصحى اصليها اذا لا لا يا حبيبي، ده انت اول ما تفتكرها تقوم ايه، تقوم تصليها. المبادرة في القضاء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة لذكري. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند ذكر هذا الحكم يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها، لما تفتكرها، طالما أنت افتكرتها قوم صليها، ما تقعدش بتقول ما خلاص الوقت فات، لا لا مفيش حاجة اسمها كده، قوم صلي. قد ينسى شخص كل يوم فرض ويستدل بالآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كل يوم مثلا واحدة مثلا متعودة مثلا ايه، يفوت منها العصر، يفوت منها المغرب، هذا يدل على عدم الاهتمام. ما يبقاش الديمومة بتاعتك حضرتك وتقولي لي ايه، ما انا معذورة اصلا انا اتلهيت. اتلهيتي هتتلهي كل يوم؟ كل يوم هتتلهي؟ كل يوم بتروح منك صلاة الفجر وتقولي لي اصلا انا بنام والنوم عذر؟ ايوه انهي نوم اللي عذر ده؟ انهي نوم؟ كان في حد بتكلم معاه قريب كده عن صلاة الفجر، وان هي يعني بيزعل جدا لما بتروح عليه وكده، فقال لي جمله والله العظيم اثرت فيا قوي، بيقول لي ايه يعني، او يعني الشخصيه اللي بتكلمني دي بتقول لي ايه، بتقول لي دعاء احنا ما بقيناش صغيرين. انت متخيله من الجمله، لما يعني بصبرها وبقول لها طب معلش وان شاء الله ربنا يعذرك، قالت لي دعاء احنا ما بقيناش صغيرين، يعني خلاص بقى، يعني اللي جاي لو ما ركزتش فيه وصحيت لنفسي كده وفوقت لنفسي هركز امتى؟ طيب هركز امتى مع الصلاه في وقتها؟ طيب خلاص. فالانسان اللي بيقعد يقول ايه كل يوم ايه، لا اصلا انا راحت عليا نوم، اصلا انا مش عارفه حصل ايه، اصلا انا ايه، لا لا انت بتهرج بقى، انت مش مهتم اساسا، انت مش مكترس. ينسى، ممكن تنسي في السنه، خلاص قصدي في السنه، قد ينسى في العمر، ممكن تنسي في السنه مره، في العمر مره، اما اذا دل الامر على عدم الاكتراث فانه يؤاخذ بهذا. لكن كل يوم بتنسي، كل يوم بتنامي وبتبقي معذوره في صلاه الفجر، كل يوم بتروح عليك صلاه العصر، فالأصل أن النسيان معفو عنه، الأصل النسيان معفو عنه، بس أنهي نسيان؟ اللي مش في ديمومة. لو أنت عندك شغل كل يوم بتروح الشغل، كل يوم هتقولي أنا بنسى أروح الشغل؟ لا، يوم هتتاخدي جزء أو مش هيدوكي المكافأة بتاعتك اللي هي الحوافز بتاعتك كاملة، والله بص هتقعدي سنة ما تغيبيش سنة. نومي بيكون زي الديناصور، لا اسمع منبه في الفجر. هو نوم الديناصور ده نوم عميق؟ يعني انا اول مره اسمع الموضوع ده. الله المستعان. لازم تاخدي بكل الاحتياطات، قولي للي حواليك يصحوكي، تنامي بدري شويه عشان تعرفي تلحقي الفجر، تظبطي المنبه وتحطيه في اخر الاوضه، ما تحطيهوش لازق في ودنك كده يعني. وقبل اي حاجه، حاجتين مهمين جدا، واحد امسكي لسانك طول النهار عن الغيبه والنميمه والفاحشه وقول الزور، اتنين الدعاء، انك تدعي اللهم لا تحرمني من لذه القيام بين يداك في الفجر. قوله من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها، اي ان وقت تذكره لها اصبح وقتها. خلاص انت مش انت راحت منك الفجر، مش انت افتكرت الفجر الساعه 7:30، ايوه قوم بسرعه صلي، قومي بسرعة صلي، مجرد ما يذكرها في أي وقت من ليل أو نهار فليصليها. وقوله فليصليها، خلي بالك بقى هنا في إيه؟ الفاء، تعقيب بالفاء، الفاء هنا إيه؟ فيها سرعة، فليصليها يعني في مبادرة. لا كفارة لها إلا ذلك، أي لا يلزمه أن يتصدق. مثلا واحدة بتقول لك إيه، أنا بيروح عليا صلوات كذا وكذا وكذا، أتصدق؟ لا، ده مش مقام تصدق، ده مش مقام عتق رقبة، ده مش مقام إن أنت تصومي، خلاص؟ كل ده كفرته إيه؟ إنك تصليها إذا تذكرتيها. ولكن هل يلزمه أن يتوب أو أن يستغفر؟ نعم، ولكن ليس على سبيل الوجوب. ولكن ليس على سبيل الوجوب، لكن من تمام العمل أن ينسب الإنسان التقصير إلى نفسه مهما بذل من الأسباب، فالتقصير حاصل. يعني مثلا لسه أختي بتسأل بتقول طب والبنات اللي في الجامعة، بلاش الجامعة يا ستي، البنات اللي في الدروس بيقعدوا من درس لدرس لدرس ومفيش أي مجال. بصي هذه اختبارات. الصادق من يصدق الله، إن تصدق الله يصدقك. والله لو الإنسان عظم الصلاة لكان هذا خير دليل على تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. بيعملوا كل حاجة، ممكن تبقى واقفة في طرقة الدرس وتصلي، ممكن تبقى جنب الدرس وتصلي، ممكن تروح أي مقرأة جنب الدرس وتصلي، ممكن تروح أي مسجد مش عارفة فين وتصلي، ممكن تروح في مسجد الجامعة وتصلي، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ لكن إحنا دايماً بنصعب على نفسنا قوي ها العبادة. تعالي كده طالبة الجامعة اللي عندها 3 4 محاضرات ورا بعضها دي، وقولي لها فلانة الفلانية جايبة لك أخوها عريس وواقفين عند كافيتيريا كلية طب، هتلاقيها تطلع تجري وهتسيب المحاضرة أساساً. يا جماعة اسمعوا اسمعوا بس كلامي، والله والله العظيم إن تصدق الله يصدقك. دايما نقيس، دايما قيسي عمايلك في الدين خلاص بإيه؟ بالدنيا. أنت لو كذا وكذا وكذا حصل هتجري في الحالة دي ولا مش هتجري؟ هتجري. لو اتقال لك كل يوم بالليل الساعة 2 بالليل قومي وهديك ايه، هديك 500 جنيه وقفي ما بين إيديا ساعة، ده أنا مش هقف لك ساعة، ده أنا هقف لك لتاني يوم الصبح، بس اديني ال 500 جنيه. دايما قيسي بقى كده وأنت تشوفي مدى الصدق، هتلاقينا ضايعين. والله العظيم يا ستي هتلاقينا في يعني الا ما رحم الله. طيب شوفي حتى انا يعني كاتب لكم كلام فيه تقطيم كده، بقول لك ايه، لكن هل يتصور ان الانسان ينسى عمله؟ هل يتصور ان الانسان ينسى دراسته؟ فما معنى كونه ينسى الصلاه ولا ينسى عمله ولا دراسته ولا طعامه ولا شرابه؟ ايه المعنى؟ يعني فاكره زمان لما كنا بنروح الدرس مثلا وما كناش نبقى حلين الواجب، فالمدرس يقطم فينا يقول لنا إيه، نسيتي تاكلي؟ نسيتي تشربي؟ نسيتي مش عارفه تعملي ايه؟ خلاص؟ مع ان الانسان مجبول على النسيان، لكن يبقى انه عدم الاهتمام جعله ينساها. اه طبعا انت لو معظمها في قلبك مش هتنساها، وحينئذ يعترف بتقصيره ويندم، وهذا رفعه لدرجاته. ليه؟ اللي هو الندم، اللي هو الندم. خلاص؟ وهذا رفعه لدرجاته، لا لانه ياثم اذا نسي، لا هذه مساله، لا هذه مساله اخرى. يعني قد يقول الفقهاء، فقهاء الظاهر، أنت ما يلزمك إلا تصليها، لكن أرباب القلوب يقولون عليك تبعات أخرى. يعني إيه؟ الظاهر يقول لك إيه، ليس لها كفارة إلا ها إلا صلاتها، إذا تذكرها لازم الكفارة بتاعتها إنك تصليها. فأصحاب الظاهر قالوا إيه، يعني إيه الظاهر اللي بيأخذونه بظاهر الحديث، قالوا لا ما عليكش غير إن أنت تصليها. تمام؟ طب لو أنت بقى، لو أنا بقى إيه أرباب القلوب، يعني إيه؟ لا لا يا جماعة مش بس كده، ده أنا قصرت يا جماعة، ده أنا بعدت عن جناب الله، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لي حي على الصلاة وأنا قعدت أقول له إيه، طب 5 دقايق بس أنام شوية، طب 10 دقايق، طب نص ساعة، طب أنا مش عارف إيه، طب أنا قمت، طب خلاص لا خليها قبل الظهر بنص ساعة، ما أصليها مع الضحى وخلاص. يبقى أنا لازم أندم ولازم أنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي أن يكون ديدن المسلم وحاله، أن ينسب نفسه إلى التقصير باستمرار ولو أدى العبادة. ولذلك شرع في نهاية كل عبادة ذكر من الأذكار. إحنا ليه بعد كل صلاة بنقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ ليه؟ ليه والمستغفرين بالأسحار، مع إنك المفروض بتبقي بتقومي ليل ساعة ساعة ونص نص ساعة، ليه بتستغفري بالأسحار؟ لأن كل عبادة فيها نقص، بنجبرها بالاستغفار، بنجبرها بالأذكار. بعد الصيام شرع التكبيرات، تكبيرات العيد، بعد الصلاة شرعت الاستغفار، بعد صيام رمضان كله شرعت صدقة الفطر. ليه؟ ليه كل عبادة بتلحقها عبادة؟ ليه؟ علشان تجبر النقص الذي حدث في هذه العبادة. خلاص؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويشفي كل مريض مسلم، اللهم آمين. فقد حققنا قبل ذلك أنه لا يقضى من الصلوات إلا ما خرج وقتها بعذر، فاكرين؟ اللي قلت لما أنا قلت لك لو ترك، لو أحد ترك الصلاة متعمد، وده كده طبعا كان رأي برضو الشيخ ابن العثيمين، قلنا لو حد ترك الصلاة متعمد ليس له أن يقضيها، فاكرين الكلام ده؟ خلافا لجمهور العلماء الذين يقولون بأن العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى من غير تفريق بين المعذور وغيره. طيب اختلف العلماء، هل يجب قضاء الفائتة على الفور؟ أنا دلوقتي مثلا فاتتني صلاة الظهر خلاص، ودخلت خلاص صلاة العصر وخلاص والعصر أذن، هل لازم أصلي الظهر أول ما أفتكرها على الفور؟ يجب على من فاتته الصلاة بعذر شرعي زي ما احنا قلنا نوم نسيان أن يقضيها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النائم والناسي، الناسي زودوا ياء، فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. بالظبط كده. فهذا أمر وهو للوجوب الفوري، والمراد بالفور الفور العادي بحيث لا يعد مفرطا. وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الفور وجواز التراخي في القضاء. يبقى القول الأول قال لك إن الفورية إيه؟ واجبة. القول الثاني لو أنا مسافرة وراحت عليا صلاة العصر، ما إيه يعني؟ راحت عليك صلاة العصر ولا راحت عليك صلاة العصر ليه طيب؟ أنت مسافرة، طب ماشي، إيه المشكلة؟ نركن في أي مكان ونصلي يا جماعة. بصوا يا جماعة، أنا عايز أقول لكم على حاجة. الكارثة في موضوع قضاء الصلوات واهتمامنا بالصلاة وبتاع، هي العادات البشعة اللي احنا تربينا عليها، اللي هو ايه؟ لما اوصل هبقى اصلي، لما اطلع من المستشفى هبقى اصلي، لما اخلص النادي هبقى اروح اجمع الصلوات، لما اروح. مفيش حاجة اسمها لما، مفيش حاجة اسمها لما، في حاجة اسمها اوقف العربية عشان انزل اصلي، في حاجة اسمها اقطع خروجتي عشان ادخل اصلي، في حاجة اسمها أقوم من الأكل عشان أروح أصلي، في حاجة اسمها أفرش في الشارع وأصلي، أفرش في النادي وأصلي. هي دي المشكلة، هي دي الكارثة، إن إحنا مش مسستمين نفسنا على الصلوات، لا، بنسستم الصلوات على ظروفنا. شوف الفرق، مش مسستمة يومي على الصلوات، لا، مسستمة الصلوات على يومي. يعني إيه؟ تيجي بظروفها. أنا في البيت زي الفل، هصلي الصلوات في أوقاتها، بره البيت لا، مش مشكلة بقى، مش مشكلة بقى، ده ظروف يا جماعة، ظروف، مش هينفع أصلي. ليه؟ في حاجة اسمها كده، مصليتك حضرتك في شنطتك وفي اي حته فريشي وصلي، في الشارع صلي، في النادي صلي، في العياده صلي، في اي حته صلي، في اي حته صلي. انا اللي بقولها لك اهو، لو اي حد يوقفك في الشارع انت بتصلي ليه كده يا حاجه؟ قولي له دعاء كده، قالت لي صلي عادي، مش مشكله. انا بتجيلي على فكره اخوات بيبعتوا لي كتير بيقولوا لي من ساعه ما قلت لنا في اي حته صلي بقينا بنفرش تحت الشجر ونصلي. اقول لهم هو ده، هو ده، ما تفرشيش في صلاتك، وانا ضامنه الفرض الجاي عليا هيجي ولا لا، وانا ضامنه هبقى عايشه ولا لا عشان اخر الصلاه، انا ضامنها؟ لا طبعا، لا طبعا. انما بنبقى في النادي ولا بتاع ويبقى معايا الاخوات ولا كده، اقول لهم مثلا في مكان ما فيهوش يا رجاله يصلوا يا نساء يصلوا، نروح نقف نتصدر للرجاله لغايه ما يخلصوا صلاه ويمشوا وبعدين نصلي. طيب، ما هو ده اللي احنا بنقوله، عايزين نغير المفاهيم دي. امال احنا بندرس ليه؟ احنا بندرس ليه؟ بنتعلم ليه؟ ما مش عشان بقى نقعد نقول ايه، لا ما حسيت الناس كلها بتقول كده، مالناش دعوه بالناس، حضرتك بتتعلمي وبتدرسي، خلاص اقيمت عليك الحجه. لازم نفهم ونتعلم ونغير الواقع اللي ما يعلم به ربنا اللي احنا عايشينه، ان هو اصلا طول عمرنا عايشينه على خطأ. خلاص، يبقى تاني طبعا الرجال، رؤية الرجال للنساء اثناء الصلاة لا تفسد الصلاة. طبعا في جمع في السفر، في جمع في السفر وفي قصر في السفر، خلوا له وقته بس الجمع والقصر. تمام. طيب، وبعدين الجمع للصلاة الرباعية يا جماعة، لا طبعا مش حرام انك تصلي قدام رجاله. لو انا في مكتب دكاتره ومفيش الا المكان ده اصلي فيه، بيكون فيه رجال وبفرش واصلي عشان ما يفوتنيش الفرض، هل حرام؟ لا طبعا مش حرام، تصلي. ولما تكوني حضرتك في النادي ولا في التمرين مع ابنك ولا كذا ولا كذا، وما تقعديش تعملي لي الست القاعده وتقعدي تصلي وانت قاعده. طب بتصلي وانت قاعده ليه؟ ليه بتصلي وانت قاعده؟ تقول لك عشان ما اصليش وانا واقفه قدام الرجال. مين اللي قال لك ان الصلاه رؤيه الرجال لك وانت بتصلي تفسد الصلاه؟ خدي اي مكان على جنب وصلي، ما فيش مكان على جنب صلي عادي، ايه مشكلة؟ طب ما احنا في الحرم والرجالة بيشوفونا واحنا بنصلي. طيب، المهم المبدأ الثاني، على فكرة انا الكلام ده اتكلمته كتير وقلت فيه كتير، الزوج رافض اصلي قدام الرجالة، سمعيه بس كده وقولي له قبل دعاء بتقول لك، مش سمعيه يعني، قولي له قبل دعاء بتقول لك يجوز الصلاة، وخليه يدخل على النت دلوقتي يا جماعة، ما فيش حاجة مستخبية، خليه يدخل على الجوجل ويكتب كده حكم رؤية الرجال للمرأة أثناء الصلاة، هل رؤية الرجال للمرأة أثناء الصلاة يفسد الصلاة ولا لا؟ وهو يعرف، وهو يعرف. خلاص. طيب، وبعدين أنا عايز أقول لك على حاجة، أقسم بالله إن تصدق الله يصدقك، بتبقي في أماكن ما انزل الله سبحانه وتعالى بيها من سلطان، وفيها مش عارفه ايه، وفيها ناس ورايحه وجايه وبتاع، حكمي رايك يا ماما في في في في الحق، انا هصلي وتقومي فرش ولا كانك سامع حاجه، مش عارفه ايه ولا كانك فريش وصلي. انا بقول لك اهو. طيب، المذهب الثاني قالوا استحباب الفور استحباب وليس الوجوب، وجواز التراخي. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما استيقظوا من النوم بعد طلوع الشمس، خلاص وقت الفجر راح، لم يصلوا الا بعد ارتحالهم الى مكان اخر. يعني ايه؟ يعني هنا كان في زي ما نقول ايه كده، في مطاطيه في الوقت، خلاص في مطاطية في الوقت. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش اول ما فاتته الصلاة وصحي صلى، لا، راح لمكان تاني وبعدين صلى. واجيب بان النبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك بقوله: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول ايه؟ ان المكان ده يا جماعة، المكان ده كان فيه شؤم معصية، فاحنا نمشي ونسيبه ونروح في حتة تانية نصلي فيها. فكان المانع من الصلاة انه مكان حضره الشيطان، فلا يدل على مشروعية التراخي في القضاء. وعلى هذا ده الرأي الراجح بقى، فلو استيقظ شخص بعد طلوع الشمس فلا يجوز له أن يعاود النوم حتى يصلي، فإنه وقتها والله أعلم. يبقى احنا بنقول هنا إيه؟ وجوب الفورية. الترتيب في قضاء الفوات، أنا مثلا فاتتني، لا طبعا ما ترفعيش النقاب، ما ترفعيش النقاب إيه؟ طالما لم تأمني إن الرجال يشوفوكي في المكان ده خلاص، يبقى ما ترفعيش النقاب طبعا، خليه على وشك منسدل. هو أنت محرمة؟ ده أنت بتصلي. تمام. طيب الترتيب في قضاء الفوائد. عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، برضو خدنا الحديث ده قبل كده في باب مواقيت الصلاة، أول باب خدناه. فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يا رسول الله الحقني أدركني. سيدنا عمر بيشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص لا مش تاني يوم. مين قال لك تاني يوم؟ مين قال لك إن أنت تصلي تاني يوم؟ أنت تصلي في وقت ما تفتكري. أنا فاتني العصر، استنى تاني يوم واصلي العصر ليه؟ طب ما انا اصليه ساعه العشاء طالما افتكرته ساعه العشاء، طب ما انا اصليه بعد المغرب طالما افتكرته بعد المغرب. طب عايزين بس نركز يا جماعه، ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. سيدنا عمر بيشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: الحقني. خلاص كده ايوه القول الراجح وجوب الفوريه. انا ما يا دوبك لسه هصلي العصر، راحت الايه؟ ها المغرب مأذن مثلا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وكأنه بيعزي قلب سيدنا عمر، بيقول له ايه؟ انا كمان ما صليتهاش. فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا راحت عليه صلاة العصر، صلاها امتى؟ صلاها بعد ما المغرب أذن وبعدين صلى المغرب. يبقى هنا الترتيب في قضاء الفوائت. وعن أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا. وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أره فأقام المغرب فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبان. المهم فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفوائت مرتبة. خلاص. فقال الجمهور: يجب الترتيب في قضاء الفوائت على اختلاف بينهم في تفاصيل. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة، فيجب تقديم ما تضيق. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي مثلا فاتت عليا صلاة العصر والمغرب أذن، خلاص كده؟ طب أنا قدامي وقت طويل بتاع المغرب، تمام كده؟ المفروض أصلي إيه الأول، المغرب ولا العصر؟ العصر. أرتب. وقال الشافعي: يستحب الترتيب ولا يجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده لا يدل على الوجوب. يبقى الترتيب، ها؟ أو الترتيب أولاً، الترتيب أولاً، أرتب الصلوات اللي فاتتني أرتبها، تمام كده؟ بمعنى أنا دلوقتي مثلاً صليت المغرب وجيت أصلي العشاء بعد ما أذنت، افتكرت إن أنا ما صليتش الظهر ورجعت البيت واتلهيت وصليت العصر وكده ونسيت، أصلي إيه الأول، الظهر ولا العشاء؟ الظهر. خلاص كده؟ ما يسقط به الترتيب؟ ضيق وقت الصلاة الحاضرة. يعني إيه؟ أنا مثلاً دلوقتي فاتني العصر والمغرب أذن وكنت بره وقلت هروح أصلي وخلاص الساعة بقت 6:30 والعشاء هتأذن، فاضل 5 دقايق، أصلي المغرب ولا أصلي العصر اللي أنا نسيته؟ أركز تاني في السؤال. أنا كنت بره وراح عليا صلاة العصر وتأخرت بره وقلت إيه هرجع البيت أصلي المغرب، رجعت البيت لقيت فاضل على العشاء 5 دقايق أو 10 دقايق، أصلي العصر الأول بالترتيب أهو ولا أصلي المغرب الأول؟ لا أصلي المغرب. ليه؟ لأن الصلاة الحاضرة بتاعتك، ها، مالها؟ ده وقتها، يبقى تصلي المغرب. خلاص. أحبك ربي يا أخت مهند طارق. بالضبط، ممتازة يا هند. يسقط الترتيب هنا بقى يسقط الترتيب. ليه؟ لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب. أنا عندي فرضين، فرض وقت اللي هو المغرب وفرض الترتيب اللي هو ان انا اصلي العصر، فيصلي الصلاه الحاضره ثم يقضي الفائته. يبقى انا الاول اصلي المغرب وبعدين اقضي بقى الفائته في اي وقت، مش في اي وقت يعني بعد المغرب على طول. وهذا مذهب ابي حنيفه وروايه عن احمد، وبه قال ابن المسيب والحسن والاوزاعي والثوري. المهم، وعند الشافعي لا يجب الترتيب اصلا، كما تقدم احنا قلنا اصلا الشافعي قال ايه، مش واجب الترتيب، ده هو مستحب بس، بس القول الراجح انه يجب الترتيب. الاول اظهر يعني اللي هو ايه واجب الترتيب. يبقى اول حاجه تسقط عني الترتيب ايه هي؟ ضيق وقت الصلاه الحاضره. اثنين، فوات الجماعه. واحد مثلا فاتته صلاه الظهر فخاف ان هو لو قضى صلاه الظهر هتفوته جماعه العصر. خلاص؟ يعني ايه؟ واحد دخل المسجد خلاص لقى العصر الناس بتصلي العصر حتى لو مش بيصلوا جماعه. كل واحد لوحده مثلا، لقى ناس بتصلي العصر، تمام؟ او بيصلوا جماعه صلاه العصر، وهو عليه صلاه الظهر ما صلاهوش، يصلي الظهر ولا يصلي العصر؟ يصلي العصر مع الجماعه. وبعدين يقضي الظهر بعدها. خلاص؟ او حاجه ثانيه، ممكن ان هو يدخل معاهم في جماعه العصر بنيه صلاه الظهر. لان احنا قلنا ان ممكن تختلف النوايا ما بين الامام والمأموم، ممكن الامام يبقى بيصلي بنيه العصر وانا اصلي بنيه الظهر، بس اخد ايه؟ فضل الجماعه. وبعدين اصلي بعد الظهر ايه العصر، يبقى انا هنا ايه؟ ها؟ خدت الاثنين، لكن هو قال لك الاولى ان انا اصلي العصر الاول في صلاه الجماعه بنيه العصر مع الامام. يبقى انا في هنا اتحاد في النيه ما بيني وما بين الامام، وبعدين ابقى اصلي الظهر. حتى لو في وقت النهي، حتى لو في وقت النهي. احنا قلنا هل الصلاة الفائتة سنة؟ لو ما جاش عليها صلاة بعدها مفيش مشكلة، جيب سننها. فوات ما لم يكن قضاؤه على وجه الانفراد، يعني إيه؟ صلاة الجمعة مثلا، أنا تذكرت إن أنا عليا صلاة العصر بتاعت امبارح الخميس والنهاردة الجمعة، تمام كده؟ الإمام أقام صلاة الجمعة، أصلي الجمعة ولا أنا لسه متذكر حالا دلوقتي أهو أنا داخل المسجد ومتذكر حالا إن كانت عليا صلاة عصر امبارح، أدخل أصلي الجمعة ولا صلي صلاه العصر بتاع امبارح؟ لا طبعا تصلي الجمعه، لان الجمعه مش هينفع لو فاتتك، مش هينفع تجيبها. عشان كده بيقول لك فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد، انا ما ينفعش اصليها لوحدي صلاه الجمعه، لكن العصر ينفع اصلي لوحدي. فيكون فواتها كفوات الوقت، وهو روايه عن احمد. ايضا النسيان، فلو صلى الفوائد بغير ترتيب ناسيا فلا شيء عليه. احنا قلنا ان الشافعيه اصلا قال ان الترتيب مش واجب، الترتيب مستحب بس. طب لو انا صليت الفوائد بدون ترتيب ما فيهاش حاجه، لعموم قوله تعالى، وزي ما احنا قلنا ايه، ناسيا، كان ناسي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وفي الحديث ان الله سبحانه وتعالى قال نعم قد فعلت، يعني ما لم يؤاخذهم بما فعلوا. وفي روايه قد فعلت، ولحديث ان الله تعالى وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. خامس حاجه الجهل، فمن جهل وجوب الترتيب فصلى غير متابع. واحده قبل كده ما كنتش تعرف موضوع الترتيب ده، انا لو في صلاه الظهر في جماعه ينفع اصلي السنه بعدها؟ اه عادي. فاهمه قصدك؟ يعني مثلا انت دخلتي صلاه الظهر لقيتي جماعه، فدخلتي معاهم في صلاه الجماعه وما صليتيش سنه الظهر القبليه، ينفع اجيب سنه الظهر القبليه بعد صلاه الظهر؟ اه ينفع، هاتي الاربعه القبليه بعد صلاه الظهر وبعدين الاثنين البعديه، يبقى انت كده هتصلي ست ركعات بعد صلاه الظهر سنن. خلاص؟ واحدة ما كانتش تعرف إن موضوع الترتيب ده، وكانت بتصلي الصلوات مش مرتبة خالص يعني، خلاص؟ طب إيه، هل عليا شيء؟ لما أنا دلوقتي عرفت موضوع الترتيب ده، طب أنا عليا شيء؟ ليس عليك شيء، لأن أنت كنت جاهلة بهذا الأمر. لو صليت العصر وبعدين الظهر، أرجع أصلي الظهر تاني، هتصلي الظهر تاني ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت صليتي الظهر أهو، هتصليه تاني ليه؟ فوائد الحديث، وجوب قضاء الصلاة على الناس والنائم عند ذكرها. ماشي يا هند، ممتازة. الناس مذاكرة يا جماعة وبتضحك يا جماعة. لما أنا دلوقتي بقول تجيب الست ركعات بتوع السنة بعد الظهر، فهند بتقول بس تجيب البعدية الأول يا أستاذة وبعدين ها القبلية، صح. تجيب البعدية الأول، لأن هي المفروض البعدية اسمها بعدية، اللي هي بتتصلى بعد الفرض مباشرة، وبعدين تجيب الأربعة اللي هم كانوا قبل الصلاة، مظبوط. ماشي ماشي ماشي. ما أنا قلت أهو والله. ركعتين ركعتين هو الأولى والأشهر، لكن لو جبتيهم أربعة على بعض مفيش مشكلة، بس مش هيبقى فيهم تشهد في النصف. وجوب المبادرة إلى فعلها، لأن تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها. لو افتكرت بالليل اي صلاه صليها في اي وقت تتذكري فيه اي صلاه فاتت عليك تصليها، شوفي في اي وقت، بالليل بالنهار بالمغرب بالعشاء في وقت النهي ما فيش وقت النهي، طالما صلاه فرض فاتت عليك صليها وقت ما تتذكريها. تمام. طيب، عدم الاثم على من اخرها لعذر من نحو نسيان ونوم ما لم يفرط في ذلك بان ينام بعد دخول الوقت او ان يعلم من نفسه عدم الانتباه في الوقت فلا يتخذ له سببا يوقظه في وقتها. والكفاره المذكوره ليست عن ذنب ارتكب، وانما معنى هذه الكفاره انه لا يجزئ عن تركها فعل غيرها من اطعام وعتق ونحو ذلك، فلا بد من الاتيان بها. كده انتهى الحديث. ان شاء الله المره الجايه هنبدا في باب حكم ستر احد العاتقين في الصلاه. يوم الاربعاء ان شاء الله ما فيش فقه صلاه، علشان عندكم اختبار، هيبقى الاختبار ان شاء الله يفتح الاربعاء ويقفل السبت، صح كده؟ الاشراف هنفتح الاربعاء ونقفل السبت. ايوه يا استاذ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب، أختي تسأل وتقول عند نزول الحيض تنزل عليه نقط دم حمراء، فسألت أخت فاضلة على علم، قالت لها عليك الصلاة حتى يتدفق ويسيل الدم العبرة بالسيلان وتدفق، فهل هذا صحيح أم لا؟ الموضوع ده يا جماعة قطعنا فيه الأخضر واليابس زي ما بيقولوا، بتنزل نقط مني ولسه ما حصلش سيلان للدم. طالما بتنزل نقط منك وما حصلش سيلان للدم أشوف ده وقت الحيض بتاعي. لو ده وقت الحيض بتاعي والنقط بتاعت الدم دي ليها ريحة وسمك وشكل اولون الحيض، يبقى هو حيض. لا، ملوش الكلام ده خالص، ونقط حمراء ملهاش اي علاقه بالحيض وملهاش ريحته النتنه ولا، يبقى تستني حتى يتدفق الدم بس. صلاه الضحى لها اعاده لو ضاع وقتها؟ لا. تمتحني ازاي؟ هل انت معانا من اول الدوره؟ ما انا ما اعرفش انت معانا من اول الدوره ولا لا. واياكم يا رب، واياكم. الله جزاكم الله خيرا. لو في صلاة فائتة ولكن من القديم ممكن نصليها بعددها ولا بالسنة؟ لا، بص، لو صلوات فائتة كتير، يعني صلوات فائتة طول عمرك وانت شباب مثلا، خلاص الصلوات الفائتة دي قلنا ان احنا ايه القول الراجح فيها؟ الصلوات الفائتة دي افتحوا لي كده شات الزوم مفتوح يا استاذ. ايوه، ممتاز يا سمية. الاكثار من النوافل القول الراجح فيها الاكثار من النوافل، بالظبط، التوبه والاكثار من النوافل. احسنتن، ممتازات. لو نسيتي سجدتي السهو لا شيء عليك، طالما انت اصلا نسيتيهم لا شيء عليك. طبعا في قناه التليجرام لو عايزه تسمعي كل الحلقات اللي فاتت هتلاقيها ان شاء الله. لو عايزه تدخلي الاختبار مش هينفع، لان الاختبار ده للناس اللي حضرت معايا الدوره من الاول خالص، بس ان شاء الله بامر الله. يعني ان شاء الله بامر الله طبعا فقه الصلاة مش هيخلص في دورة يا جماعة، ولا هيتاخد في دورة. فقه الصلاة ده إن شاء الله نفضل نعيده ونزيد فيه وناخده تاني إن شاء الله، فأبشروا أبشروا. يعني اللي ما حضرش الامتحانات معانا من الأول، إن شاء الله بعد كده بإذن الله هنعمل الدورة تاني وتالت بإذن الله. يعني الأربع ركعات قبل الظهر ينفع أصليها قبل العصر؟ ينفع لأنها ليها سبب، وقت الحيض بس بتنزل نقط وبعدين ما تنزلش يوم كامل ثم يبدا تدفق الدم. مش هو وقت الحيض ونزلت نقط يا حبيبتي؟ طالما وقت الحيض وهي عارفه ان ده وقت حيضها، هذا حيض، نقول تاني وقت الحيض عندي مثلا الحيض بيحصل يوم 12 وجاي يوم 11 بالليل بدات تنقط وما بتبداش تتدفق غير يوم 13، اصلي ولا ما اصليش؟ لا، ما تصليش حضرتك، لان ده وقت حيضك اصلا، وقت حيضك، وهتلاقي النقط اللي بتنزل دي اساسا ليها ريحه الحيض بس نقط. طيب ازاي بس؟ دي نجاسات. التدفق ده امتى اقول لك لما تتدفق وبتاع؟ لما تبقى النقط ملهاش مواصفات الحيض ومش في وقت الحيض. فاهمين يا اخوات؟ الموضوع ده مهم قوي. انتوا باين عليكم عايزين تدرسوا فقه الحيض تاني قبل رمضان. والله مهم يا ستي، والله مهم ان احنا ناخد فقه الحيض تاني قبل رمضان. ابشروا، اصلا في بشرى ان شاء الله اليومين الجايين دول في موضوع الحيض ده، فان شاء الله نقول البشرى ونعلن عن ان شاء الله دوره ثانيه فعلا ندرس فيها الحيض بقى من الحاجه دي. الحمد لله. طب الاسئله كتير يا جماعه، وانا صراحه يعني فصلت شحن، فاروح اشحن واقابلكم ان شاء الله في قناه الاسئله. ابعتوا اللي انتوا عايزينه في قناه الاسئله، وربنا يا رب يقدرني واعرف اجاوب. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واياكم.